بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. إلى مد أرجائي أروح وأبتدي وتمشي بي الأيام مشية أرمدي، وأمسي حليف النائبات على جوهرهم، وأيام عمري تنقضي بالتنكد. وقائلتين ارحم شبابك واصطبر عليك ولا تهلك أسر، وتجلدي وهيهات أن أهلا بشرخ شبيبتي، وهل من شباب بعد شبه محايا. تهوى للأرض شلوا مضوعا سريعا على حر الثرى المتوالى. الحسام المهيا الذي فنادى فنادى على الأيام من بعدك العفا، ولا زال عيش الدهر حلف التمايا. قتلوك القوم لا همت السماء عليهم، ولا زالوا بحزن المجايا. حسام شق رأسك أنه بشفرته قد شق رأس محايا. إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنك لعلى خلق عظيم. مكارم الأخلاق لا شك أنها من المقاصد الجامعة في الشريعة المقدسة. رسول الله صلى الله عليه وآله في الحديث الشريف يقول: إنما بعثت معلما ومتمما لمكارم الأخلاق. المقصود بالأخلاق ما هو؟ الخلق له إطلاقان، مرة يراد من الخلق الأدب السلوكي، يعني أدب المعاشرة من قبيل التحية، من قبيل احترام القادم، تكريم الضيف، هذا اللون من الأدب المعبر عنه بالأدب السلوكي، يعبر عنه خلق أو أخلاق. طبيعي الخلق مرة يكون حسنا مرة سيئا، بس إذا أطلق الخلق ولم يقيد في استعمالات العرب ينصرف إلى خصوص الأدب الحسن، هذا أدب سلوكي مقابل الأدب الفني الذي يدرس في الجامعات والمراكز العلمية والمعبر عنه بالشعر والنثر، ذاك أيضا يسموه أدب الاصطلاح العلمي، لكن ذاك أدب فني. من أدب سلوكي الذي هو عبارة عن أدب المعاشرة. والاصطلاح الثاني للخلق المراد منه أوسع من ذلك، المقصود منه السيرة الصالحة مطلقا في كل شيء، السيرة الصالحة مع ربك، مع نفسك، مع أهلك وولدك، مع جارك، مع صديقك، على مستوى الفرد، على مستوى المجتمع، على مستوى الاقتصاد، على مستوى السياسة، على جميع المستويات في الحياة. السيرة الصالحة يعبر عنها مكارم الأخلاق، وهذا المعنى من جوامع الكلم، هذا هو المقصود بقول النبي صلى الله عليه وآله: إنما بعثت متمما لمكارم الأخلاق. ليس المقصود خصوص أدب المعاشرة، هذا معنى محدود، المقصود منه أوسع، مطلق السيرة الصالحة. متى تكون السيرة صالحة في جميع المستويات؟ قطعا ما تكون صالحة إلا إذا طبق عليها نظام الصلاح. طيب من الذي يحدد نظام الصلاح؟ يعني الذي يحدد مكارم الأخلاق من محارم الأخلاق، مآتم الأخلاق، مساوئ الأخلاق. الجهة ذات الصلاحية لتحديد الشيء الحسن والسيء من هي؟ الذوق، الاستحسان الشخصي، عرف الناس، أو الجهة التي تشخص ذلك هي الخالق الحكيم تبارك وتعالى؟ قطعا، لأن قضية تحديد سيرة صالحة يرتبط بأحكام شرعية. متى تكون السيرة صالحة بين الزوجين؟ إذا قام كل منهما بما عليه وضمن له ما له، تعرف ما لك وما عليك. طيب القضية ترتبط بواجب ومحرم، ترتبط بالتزامات وتحديد الأحكام، إذا انجرت للأحكام، الأحكام من الذي يضعها؟ يضعها الله عز وجل. فاشتبين تحديد مكارم الأخلاق بالمعنى العام صلاحية من؟ صلاحية رب العباد تبارك وتعالى، هو يحدد لهم هذا خلق حسن، هذا خلق ايش؟ سيء. وبالتالي مثل مفهوم الشرف مثلا، مفهوم الشرف الذي حدده الإسلام، ما يمكن يجي واحد يقول أن مفهوم الشرف مفهوم مطاط. قبل 1000 سنة مفهوم الشرف يتمثل بالحجاب، حجاب المرأة، اليوم ممكن مفهوم الشرف يتمثل بالشفور والتبرج مثلا، بحجة أنه رب محجبة غير ملتزمة ورب شافرة ملتزمة، هذا خبط عشواء يعبر عنه. طيب خلي يصير ملتزمة ومحجبة، يتعاركن يعني الالتزام والحجاب، العفة والحجاب يتعاركن أو يجتمعن؟ اجتمع. افرض إنسانة محجبة تسيء للالتزام، هذا يعني الحجاب غير صالح؟ افرض واحد يصلي لكن يأكل ربا، يعني الصلاة غير صالحة؟ شايفين واحد هذا سألون ليش ما تحج إلى بيت الله الحرام؟ قال إلا بعض اللي يحجون يأكلون بالفايز، الفايز يعني بالربا. وقل له أنت حج لكن لا تأكل بالفايز، ما يصير يعني؟ عجيب غريب. واحد شافوه مثلا يلعب قمار، ليش تلعب قمار؟ قال احسن مما نستفيد الناس، يعني ورع تقع. نعم، مهزلة. هذا ديننا احنا، هذا ديننا. هذا الخلاصة، الشرف والعفة مفاهيم، هذه امثالها كذلك، هذه مفاهيم الدين هو الذي يحددها. طبيعي لا شك أن أصل المفهوم واضح، لكن مقصود المصاديق والتطبيقات، لأن غلطة الناس غالبا بالمصاديق والتطبيقات، وإلا ما حد يقول الشرف شيء غير جيد، الكل يقول الشرف زين. العدل ما حد، ما تلقى عاقل مستحيل في الدنيا يقول العدل قبيح والظلم حسن أبدا. حتى ألد أعداء الإنسانية الذي هي اللقيطة إسرائيل، هي نعم تعتبر نفسها ظلما وجورا، تعتبر نفسها إيش؟ تقول هي ظالمة؟ أبدا. هي نعم تدعي لنفسها أنها تمارس ما هو حقها كذبا وزورا. ما يوجد يعني أحد بالدنيا يقول أنا ظالم، الكل يدعي العدل، لكن المصاديق هي التي تثبت هوية إسرائيل وأنها كيان عدواني، أصلا كتلة عدوان وكتلة ظلم. المصاديق هي التي تثبت أن هذا الإنسان المدافع عن أرضه وعن أرضه المظلوم هذا هو صاحب الحق، والذي يتجسد فيه العدل. معاوية بن أبي سفيان كان يدعي أنه يمارس دوره لما يقوم بحرب الإيمان أمير المؤمنين سلام الله عليه، يمارس حق الله بحجات كذا وكذا وكذا. الإمام علي سلام الله عليه شو يقول عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يقول عليا مع الحق والحق مع علي، يدور معه حفار. بعد ورود النص الشرعي ما فيك انت تختار نفسك وتهوى من تشاء وترفض من تشاء. علي ملازم للحق. معاوية رجل مبطل اكيد لعدة اعتبارات لست الان في صدد عرضها، لكن يكفيه قتله الصحابة، سفكه الدماء بغير حق، شتمه الامام علي عليه السلام، بغيه على إمام زمانه. الواقع هي ترى توجد موجة توجد حتى الآن عند بعض الشباب، يقول لك الأخلاق إيش هي؟ الأخلاق شيء نسبي إيش يعني؟ شيء جيد بالنسبة إلى زمان، لكن قد يكون غير جيد بالنسبة إلى زمان آخر، أو في مكان معين جيد مكان آخر لا. في المجتمع هذا الخلق حسن، لكن في مكان آخر سيء، مجتمع آخر سيء. هل يسموها نسبية الأخلاق بهل معنى؟ لا. مرة التفت لجين، مرة تتغير العناوين، إذا تغيرت العناوين المصاديق اختلفت، إذا اختلفت الحكم يختلف. مثل إيش؟ مثلا الصدق لو خلي وذاته، الصدق حسن أم قبيح؟ حسن. لكن لو لزم من الصدق في موردين قتل نفس محترما، هنا الشرع شي يقول لك؟ يقول لك اصدق ولو قتلت النفس المحترمة او لا، ما يصير تزاحم بين اهم ومهم. شو تقدم، حفظ النفس المحترمة او الصدق في هذا المورد؟ لا، في هذا المورد يقول قدم حفظ النفس المحترمة. هذا لا يعني انه الصدق صار قبيح والكذب صار حسن، لا. ما قرأ عنوان ثاني الصدق، هنا بعد ما نسميه صدق، شو نسميه؟ نسميه وسيلة ازهاق للنفس المحترمة. اذا صار وسيلة ازهاق يحرم، والكذب راح ياخذ عنوان ثانوي يتجرد من عنوان كذب. شو يصير؟ يصير حفظ نفس محترمة. عندنا كثير اشياء الان الصدقة واجبة او مستحبة، الصدقة العادية مستحبة، لكن اذا شفت واحد يريد يموت وما في غيرك معاني نقضى من الموت، ما الصدقة شو يصير؟ ما تنقلب، يصير واجبة. هذه قضايا نسميها تغير الاحكام بتغير العناوين، وإلا ليجي واحد يضحك على البقون يقول لك المفاهيم والأخلاق نسبية، ما في شيء ثابت، ما في ثوابت. هذا نعم كلام خيال، وهذا كلام باطل. توجد ثوابت في الواقع، لكن هذه الثوابت تطرى عليها عناوين. زين، أرجع إلى صراط البحث هذا، أنه مكارم الأخلاق ومحارم الأخلاق، مساوئ الأخلاق. منين نعرفها؟ نعرفها من الدين. الدين يأتي فيقول مثلا خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. الدين مثلا يقول اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. القرآن يقول ادفع بالتي هي أحسن. إذن الدين في واقع الأمر هو الذي يحدد. ولقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله لقد أدبني ربي فأحسن تأديبي. وفي لفظ أدبي، قيل له كيف أدبك ربك؟ قال بمثل قوله خذ العفو وأمر بالعرف. هذه النصوص الشريفة هي كانت تشارك في عملية بناء شخصية المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، هو مسدد أساسا من قبل الله عز وجل. بعد، وفي كلمة له يقول أنا أديب الله وعلي أديبي. أديب الله إيش يعني؟ أنا تأديب رب العالمين، أنا تربية من؟ تربية الله، تربية رب العالمين. بخن بخ لمن كان مربيه رب العالمين، لمن كان مربيه رب العالمين. إذا واحدنا تربية زيد وعبيد، المصطفى تربية رب العالمين. زين، أمير المؤمنين عليه السلام تربية من؟ قال وعلي أديبي. علي أنا مربي بإيدي، علي ما ربت الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسه من مبلهمات ثيابها، تلقفه وهو ابن كم؟ ابن كم تلقفه تدري؟ اول طفولته. كل تاريخ المسلمين يقول لما ولدته امه فاطمه بنت اسد ابن هاشم عليه السلام، وين ولدته؟ رحل له الفداء في الكعبه المعظمه كما يروي التاريخ، خرجت به ووجهه يطفح بشرى ووجهها يتهلل سرورا، تلقت عليا اول يد تلقته هي يد محمد صلى الله عليه وسلم. هذا قبل الاسلام، قبل الاسلام. وهو عليه السلام يشرح لنا قطعه او فصل من حياة مع الرسول نشئت في حجر الرسول في قطعة رائعة في نهج البلاغة. يقول ولقد كان يمضغ الشيء ثم يطعمنيه ولقد كان يمسني جسده ويشمني عرفه ولقد كنت أتبعه اتباع الفصيل أثر أمه يرفع لي كل يوم من أخلاقه علمه ويأمرني بالاتباع به. وبقي لازمة إلى أن بعث صلى الله عليه وآله بالرسالة نبينا صلى الله عليه وآله، فكان أول من أسلم على يديه. هذه المنقبة شقت على جماعة حاول يزودوها، يعني هالبريق الذي فيها المنقبة أنا أول من أسلم حاولوا يلتفون عليها بطريقة أو بأخرى. لما تقول له أول من أسلم يزبئر، شي سوي يبقى يحوص ويناص الآن جابوا لهم شغلة، قالوا بلي أول من أسلم من الصبيان. إذا من الصبيان هذه بعد منقبة زائدة، هذه أول من أسلم من الصبيان. بالنتيجة أول من أسلم من الشيوخ أنت تقول فلان والشكل، لكن بينك وبين الله أيهما أسبق، إسلام الصبي أو إسلام الشيخ؟ سلم أول من أسلم من الصبيان، لكن تاريخ إسلام الصبي أسبق أو إسلام الشيخ؟ يقول لا والله إسلام الصبي أسبق. كل فإذا هاي فضيلة رابية، فضيلة زائدة، أن صبيا يسبق بإسلامه شيخا. وين الشيخ؟ ما احترامك النايم ليش ما سبق الصبي؟ ليش يخلي الصبي سبقه؟ روحي لك الفداء أبا حسن، كلما التفوا عليك رفعك الله. شوف فضيلتك يحاولون يهونون منها، الله يجعل من التهوين رفعه. فهذا علي والأهازيج باسمه تشق الفضى الماء، فهاتوا معاوية. أعيد ابن هند إن وجدتم رفاته رفاتا وإلا فانشروها مخازيا. وهذا علي فوق كرسي مجده يرتل صوت الحمد سبعا وثانيا، تغشاه من قدس المهيمن هيكلا قبة الإمام، أعاد لنا السبع الطباق ثمانية. أبا حسن إن ربعوا بك دستهم فيوشك أن يمسي كما شئت خاويا، فأنت حديث الدهر. صلوا على محمد وآله، فأنت حديث الدهر مهما تناسلت لياليه أيام وآبت لياليا، وأنت حديث الدهر لازلت طافحا على فمه تروي ولا زال راويا، وما مدحتي توليك فخرا وإنما أرد بأطرائي عليك الطواري. طيب أنا أجيب الله، الرسول يقول وعلي أديبي. جن أهل البيت تربية من؟ هي تربية أعظم الأنبياء سيد الأنبياء وتربية سيد الأوصياء صلوات الله عليهم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. زين نرجع إلى الآية الكريمة، الآية تقول وإنك لعلى خلق عظيم. أخلاق رسول الله صلى الله عليه وآله لا شك أنها تجسد لنا مفاهيم الإسلام. قيل لإحدى زوجاته كيف كان خلق الرسول هذا الذي مدح القرآن ويمجد به عظما وإنك لعلى خلق عظيم، إيش هذا إيش كان مقصود؟ قالت بكل بساطة، قالت كان خلقه القرآن. وبالفعل لها الشكل، وبالفعل لها الشكل، لكن سعيد ليعرف القرآن وبعد إيش وليطبق القرآن. تعال تستخرج الأخلاق من القرآن، هو هذا يحتاج إلى تخصص في التفسير، استخراج المكارم الأخلاقية من القرآن. وبعد ومن يوطن نفسه على تطبيق القرآن. هذا يحتاج إلى جهاد نفس. أنا بالمناسبة أمر أحاول ببعض مكارم الأخلاق، ودعني أبدأ بالأسرة باعتبار أنه الحقيقة مكارم الأخلاق تتأكد وتتشدد وأجرها وتضاعف في الأسرة. أنا بينت قبل أيام القاعدة تقول كل حسن هو حسن ولكن في البيت أحسن، وكل قبيح قبيح ولكن في البيت أقبح، لأن الأسرة النواة الأولى للمجتمع، والمفروض أن يتمثل خاصة رب الأسرة أم الأسرة بأعلى مراتب مكارم الأخلاق. يعني الطفل مين يتعلم الكذب؟ طبعا من مصادر، لكن أخطر مصدر يتلقى منه الكذب يتلقى من البيت. نعم، خطر خطر. من أشد ما يفسد أخلاق الطفل هو الكذب. تدري الكذب مفتاح لكل المعائب ولكل الخطايا، كما جاء في بعض الأخبار: جمعت المساوئ في بيت فكان الكذب إيش مفتاحها. اللي يريد يشرب خمر يحتاج كذب، اللي يرجع بقمار يحتاج كذب، اللي يزني والعياذ بالله يحتاج كذب، كلها تحتاج إلى إيش؟ كذب. هذا إذا تعود على الكذب خلاص بعد اغسل إيدك منه، لا يكون يصير كذب أمام الطفل، خطر وضرر مضاعف. بعد الخيانة والعياذ بالله أخطر ما يتلقاه يتلقاه من البيت. التهاون بالدين، استهانة بالصلاة، انت جد تقول له صلي، طيب انت غير صلي أمامه، انت اللي عليك العمل معول، انت غير صلي امامه. لما يشوفك انت مستهين بالصلاة طبيعي هو يستهين بالصلاة، انت كن قدوة لهم. وهذا في واقع التربية، مرة انا اربي بقولي ومرة ايش بفعلي. هو ابني بنتي زوجتي سلوكي، فتتعلم وتعرف قيمة القيم. والعكس بالعكس، خاصة إذا واحد صاحب وعي ويبرز نفسه أن فهامة، يقول لك أنت وينك يا فهامة وعامل نفسك أمام الناس مطوع، وينك في بيتك صلاتك مستخف بيها وضعك مستخف بيها، أصلا يفقدون ثقتهم بالدين. يقول لك هذا تبين الكلام اللي يحكيه برا ما إلى صحة، لو إلى مصداقية كان هو أول ما يطبق الدور يخرب دينهم. زين، هذا اللي يعرف لك كلمة من الدين يتشدق بها كما آية والآية لكن ما يطبق على نفسه. لما تقولون ما لا تفعلون؟ نعم، وتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. زين، البيت، الواقع، حقوق الزوجين، أنا سبقا تحدثت بها والموضوع طويل، لكن أنا في شيء أرغب أن أقف عنه، وهو أنه الواقع حرص الشارع، لأن هذا الموضوع ترى من موضوعاتنا الآن الحقيقة العملية كثيرة الابتلاء، يعني نسب للطلاق مروعة الآن في مجتمعنا، طبيعي لها أسباب، وهذا موضوع ثاني إن شاء الله إذا سمحت الفرصة نعرض لأسباب الطلاق. لكن قطعا الشريعة تلاحظها تحاول قدر الإمكان أن تحفظ بيت الزوجية مهما اشتدت الأمور. طبيعي في حالات الشارع المقدس يرى أنه ما في مجال بعد للحل، ما في مجال خلص، وذاك الوقت بعد لا بد من الحشم. صحيح الله جعل الطلاق بيد من أخذ بالساق، المرأة ليس لها صلاحية الطلاق أساسا، ولهذا عندنا شرعا لا يجوز تفويض الطلاق للمرأة حتى بعقد الزواج كما يفعل بعض المدارس الإسلامية. عندنا شيء بديل، عندنا حل بديل، البديل هذا نسميه طلاق التوكيل، يعني ما ينقل لها الصلاحية، ما ينقل لها الصلاحية، صلاحية تبقى فيها، لكن يجعلها وكيلة عنه في طلاق نفسها طلاق التوكيل هذا حل. اتفاقا بعضهم او بعضهم يسألنا انه الدين انصفنا ام لا، يعني احيانا الزوج يتعسف ويضر بزوجته، شلون يضر؟ كان يمنع عليها نفقتها يحاول يؤذيها بهذا الطريق، وبعد وليس له مال مثلا او ليس ماله ميسورا حتى الحاكم ياخذ منه ينفق عليها، ولا ولي لهذا الزوج حتى ينفق عليها، يعني تعذرت كل الوسائل ولا يمكن اجباره خارج عن قبضة القانون. زين شو السوء هذا بنت الناس؟ شو السوء تبقى الشكل يعني مسيبة؟ لا، ما ترفع امرها الى الحاكم، الحاكم يعني الفقيه العادل المجتهد العادل، ترفع امرها الى اذا شخص حالة الضرر، ما بعد لا ضرر ولا ضرر في الاسلام، او للحرج مثلا الفقيه العادل يمكن ان يطلق في الضرورات القصوى. اثنين، مثلا احيانا يوفر مال لكن يمنع الحقوق الاخرى يضر بها الى درجة انه يخشى عليها من الوقوع في الحرام مثلا، ترفع امرها الى الحاكم، الحاكم يتدخل ويحل المشكلة. يعني في عندنا حلول لا تتصور الشريعة تجعل شيء معلقا بدون حل ابدا، لكن لازم نبحث نهتدي اليه. افرض يسافر، يسافر يخليها كالمعلقة هالشكل سنين متمادية، ايش تسوي هذا؟ تبقى في خطر، في خطر على شرفها، في خطر على ماء وجهها لا فريه، وترفع امرها الى الحاكم. جن اذا الشارع وضع حلول صحيح، هو الطلاق بيد من اخذ بالساق، لكن في خيارات اخرى الشارع وضعها حلول استثنائية لبعض الحالات عند ضرورات القصوى. ارجع، الشارع يحاول قدر الامكان الواقع في غير هذه الحالات، يحاول انه يحتفظ ببيت الزوجية. مثل ايش؟ اضرب لك مثال بالطلاق الرجعي. شوف الطلاق، ما طلق زوجته طلاقا رجعيا، الشارع يقول ان الزوجة المطلقة رجعيا زوجة حقيقة او حكما. التفتجم طلقها طلاق رجعي لا خلعي، طلاق رجعي يقول مطلقة ولا مطلقة رجعية لكنها زوجة حقيقة او حكما. شلون يعني؟ ما يجوز يطلعها في ايام العدة، في عدة الطلاق، طلاق الرجعي ما يجوز لا يطلعها من بيت اللي كانت ساكنة ايام الطلاق، ما يجوز لا يطلعها بحكم الزوجة، يجب عليه نفقتها. التفت جيدا، اكثر من هذا، اذا مات واحد منهم يتوارثون ايام العدة، اذا مات واحد يتوارثون. وبعد شيء اخر، اذا مثلا هي معتدة عدة رجعية واثناء العدة الرجعية مات، العدة عدة الطلاق تنقلب، نعم تبطل لك عدة الطلاق دي، فمثلا قضت منها شهرين، قضت منها مطل عدة الطلاق الرجعي، ثم مات الزوج، حينئذ العدة السابقة تبطل وتستأنف عدة جديدة، عدة المتوفى عنها زوجها. الشارع لا زال يعتبرها زوجة بحكم الزوجة. يعني كم؟ 4 أشهر و10 أيام، مش وقت من حين بلوغ الخبر، من حين بلغها الخبر، لا من حين تاريخ الوفاة، تحسب 4 أشهر و10 أيام. فإذا مثلا وفرض واحد على سبيل المثال في هذا المقام تزوجها، المفروض أن يصير تأكد أن الزوج على قيد الحياة أم لا، لأنه العدة إذا ميت كما ذكرت تبطل الطلاقية وتحول إلى عدة وفاة. زين، الشارع يؤكد على هذا المعنى أنه يحاول قدر الإمكان. ثم شيء آخر، الشارع تساهل جدا، يعني مقصود يسهل الأمور بالنسبة إلى موضوع الرجعة. قال إذا أراد يراجعها، مرة يراجعها بالقول، بالقرب، يقول لها رجعت بك أو رجعت. ومر بالفعل، الفعل على نوعين، مر حتى بدون قصد يعتبر رجع، قاصد ما قاصد، كما لو قاربها مقاربة تامة شرعية، إذا قاربها خلص رجع، حتى لو قال ما قاصد أنا فارت روحي وكذا إلى آخره، لا فارت روحك خلص هذا رجع، رجعت لك، الله يقول لك خلص بعد هذه نعم رجعت إليك. وبعض الأفعال لا تحتاج قصد، مثل اللمس إذا لمسها بقصد الرجوع ترجع، إذا لم يكن بقصد لا ما ترجع. هذا كل الشارع شيري بيبحاول قدر الإمكان حفظ العصمة، عصمة الزوجية، مو بس هذا، ما يجوز لها تخرج من بيتها إلا بإذنه، هي مدة الطلاق الرجعي بحكم الزوجة. بس هنا في مسألة، أنا قبل الليالي ذكرت قصة، ربما بعضهم مثلا ما اتضحت عند الصورة، قصة الأنصاري الذي سافر وصى زوجته أن ما تطلع من بيته حتى يرجع، استأذنت الرسول في زيارة أبيها، قال قري في بيتك أطيع زوجك، تمرض أبوها استأذنت الرسول أيضا، الرسول قال لها قري وأطيعي زوجك. أنا ذكرت أنه الرسول صلى الله عليه وآله ولعلي نبهت بالأمس عن المسألة، زين لا بأس إذا نبهت، لا بأس للتأكيد راح يصير، لأنه وافتني بعض الأسئلة في هذا الموضوع. الخلاصة قطعا الرسول كان يقدر أن هناك حساسية في الموقف، وإلا بالوضع العادي يجوز لها أن تخرج لصلة رحمها بالمعروف. في شيء آخر، وهو أنه أحيانا بعض النساء ربما تتمرد فيما لو رأت أن لها مركزا معينا، إما مركز مادي أو مركز معنوي مثلا، تتمرد على زوجها. والواقع أنه موضوع التمرد على الزوج بأي شكل من الأشكال، طبعا أنا أفرج، ما لو عصته في شيء، في ماذا؟ فيما لا يحل له، ذاك خرجناه سابقا، لكن فيما له لا يجوز التمرد لأي سبب من الأسباب، خل أبين لك، لأن هذه مسألة قدمت إليها الأيام بالضبط. أنه يفرض لو أن الزوج، لو أن الزوج أخل ببعض التزاماته الشرعية، ما مرتبط السبب الزوجية، أخل ببعض التزاماته الشرعية، يعني افرض على سبيل المثال كان عنده علاقات مريبة، مريبة عنده علاقات مريبة، علاقات اجنبية مريبة، هل يبرر للزوجة ان تتمرد على زوجها؟ هذا ما يبرر، هو حرام عليه طبعا يدخل في علاقات مريبة اجنبية صحيح، بس هذا ما يبرر للزوجة ان تتمرد على زوجها، وعليها طاعة زوجها. اكثر من هذا الفقه الاسلامي يقول هي المرأة والعياذ بالله لو خانت فراشها بخيانتها، طبعا ارتكبت جرما اثقل من السماوات والارض، لكن هذا لا يحرمها على زوجها، نعم تبقى العصمة بينها وبين زوجها قائمة، غايته لابد احتياطا، شو تسوي؟ لابد ان تحتاط تستبرئ بحيضها، التفت عن الحرام ثم تعود الى الحلال. كذلك الزوج والعياذ بالله لو انه دخل في علاقات مريبة محرمة اجنبية، هذا ما يبرر للزوجة ان تمتنع، نعم لها ان تأمره، عليها ان تأمره بالمعروف، ان تنهاه عن المنكر، اتغلب عليه المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. بالمناسبة ينقل واحد والعهد عليه، يقول انه صار حال شك وريبة بينه وبينها، بحيث هي تتهمه، طبعا موضوع الاتهام، انا الفت النظر، سئل علي عليه السلام ما اثقل من السماوات والارض؟ قال البهتان على البريء، هذا اثقل من السماوات والارض، يعني حتى يثبت الاتهام هالشكل من بعض الظواهر والقرائن العامة هذا لا يجوز. والقذف تدرون حد القذف، اذا مثلا واحد قذف الثاني بالزنا مثلا حد القذف كم؟ 80 جلدة. نعم، تسقط عدالته، فاسق هذا القاذف. فشلون بأي مبرر تجي تقول لزوجها انه انت كذا وكذا، والله يقول لا، وصير بناها تقرأ قرآن آيات. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، وأنت ما تدمت أو لازم يثبت أن هذا إنسان كذلك، ويحتاج إلى إثبات شرعي. قد هذا البساطة. ثاني معنى الآية إيش؟ الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة. الله ما يريد يقول أن زوجته تحرم عليه، وارتكب حرام لو ثبت زناه، لكن لا يحرم، لا تحرم زوجته عليه بذلك. معنى الآية إيش؟ الآية تتكلم من حيث الشأنين، يريد تقول أنه الزاني عادة تميل نفسه إلى شبهه، من باب أن الطيور على أمثالها تقع، يعني يصير إلى الميل الشأني، الميل المشترك. أنت بجيدة؟ عادة تميل إلى هي إلى الزاني، الزانية، والزانية يميل إلى الزانية. هذا من حيث الميل الشأني، ما تتحدث عن علقة عصمة زوجية قائمة لو حدث حادث، هذا ما يبرر قضية الاتهام. هو مثلا يتهمها والعياذ بالله، ذاك تجي مسألة اللعان. نعم، إذا ولدت ونفى الولد تجي مسألة يسموها الفقهاء اللعان، بها حكم مفصل. الآن ما أريد أن أطيل عليكم، بس أنا أنصح بمراجعة الرسالة العملية، أنصح لا أنصح، وقعا فريضا على كل مسلم أن يتعلم المسائل العملية. أعود، رسول الله صلى الله عليه وآله بالمناسبة غاية كان في، رغم أنه عنده عدة زوجات، لكن كان غاية في العدل بينهم وإنصافهم، إلى درجة كان أحيانا هو يتحمل الألم من أجل أن لا تحدث مشكلة في البيت، حتى أنزل الله الآية، التفتجين يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك. هذه وين نزلت؟ تحرم إيش؟ ليس المقصود تحرم يعني تحكم بالحرمة، يعني تحكم بحرمة شيء الله محل، لا لا، ما تحرم المقصود تحريم التشريعي، مقصود التحريم العملي بمعنى الحرم. يعني ليش تحرم نفسك؟ ليش؟ القصة وين صارت؟ القصة عن بعض زوجاته، أنا أتجنب ذكر الأسماء لأن بعضهم عندهم حساسية من ذكر بعض الأسماء، ولو تحقنا بـ50 إبرة ضد الحساسية ما يفيد. يا حساسية، نعم حساسية، على كل حال، بل بعضهم حاول أن يخلق مشكلة في سبيل أن الرسول يتجنب فلانة من زوجاته. الرسول شاف المصلحة تقتضي أنه لتهدئة الأجواء، ولأن عنده بعض مسؤوليات كبرى عظيمة. زين، الرسول ابتعد عن زوجته تلك حتى تهدأ الأجواء. ريثما استنفدت القضية، مفعولها طبعا النبي ما سوى شيء إلا بإذن الله، مسدد الرسول صلى الله عليه وآله هو المسدد. فلما استنفدت القضية مفعولها، يعني هذا الابتعاد بالفعل هدأ الجو، نزلت الآية تعطيل إذن بمن؟ بالمعاودة. الآية ما وردت تأنده، تقول له يعني الاستمرار بعد لا داعي له، كفي لما تحرم، يعني لا تحرم نفسك، لا تحرم نفسك، ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك. هنا هذا الكلام مدح، تقول له أنت اللي سويته في سبيل أن تهدئ الجو، وهذا شيء حسن، لكن خلص خلاص تم مفعوله. هكذا الرسول كان يتحمل بأبي وأمه. ما أريد من الوقت راح، إيش أنقل لك؟ مصايب، هو عاش بين قوم الواقع كانوا لا يعرفون الواقع، هذه النسمة القدسية حق معرفة. نعم، كان يوجد ناس جزاهم الله خير الجزاء من أجلاء الصحابة نساء ورجالا، هؤلاء كانوا الواقع ألزم للنبي من ظله وأطوع له من ظله، لكن كان من واجهه بعبارات قاسية حتى وهو محتضر على فراش الموت يقوم قائل ويقول إن الرجل يهجر. هذا تاريخنا شيطان هذا. ونفس السورة سورة التحريم تنقل مشكلة عن بعض الزواجات، ويسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا. اقرأ الآيات، اقرأ الآيات إلى قوله وإن تظاهر عليه، يخاطبهم الاثنين، وإن يقول إذا تتآمرون عليه، ظاهر في شيء صاير، قضية مو شكل يعني عبث. وإن تظاهر عليه، لا لاحظ الظاهر، التآمر في أمر خطير، أمر أمني سياسي الله يعلم. وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. الله أكبر، صاير الحشود حشود ضخمة. فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير، هؤلاء كلهم راح يصندوه. طيب في شيء صاير على كل. صلى الله عليك يا أبا القاسم، لقد لقيت ما لقيت، ولكن كنت المثل الأعلى للخلق الإسلامي، وإنك لعلى خلق عظيم. بعد اتبع أخلاقه في الحياة العامة، أنا أكتفي بقصة صفانة بنت حاتم الطائي وأخيها عدي، وجيء بها سبية، أخوها ذهب إلى الشام فر، جيء بها سبية إلى الرسول، وقفت قالت له لقد هلك الوالد، أبوها حاتم، حاتم كريم قوم، لقد هلك الوالد وغاب الوالد. قال من تعني؟ قالت الوالد أبي حاتم الطائي، أنا بنت حاتم. رحب بها. قال والوافد؟ قولين غاب الوافد من؟ قالت الوافد يعني أخي عدي غاب، راح للشام خاف. فحينئذ أكرمها رسول الله وأعزها وأوصى بها وقال لقومه أكرموا عزيز قوما ذل. أعجبت بخلق النبي وصى بها وقالها ترجعين إلى أهلك، لكن أنتظر شخصا ثقة مأمون عليك حتى يوصلك إلى أهلك. وقفت دعت للرسول، شوف الدعاء. الرسول قالت له تسمح لي أنا أدعو لك؟ قال ظلا طبيعي، أسلمت لما شافت أخلاق رسول الله تكهربت بها، أسلمت. قالت تسمح لي أدعو لك؟ قال ظلا. قالت له أولا أصاب الله ببرك مواقعة. هذا دعاء عظيم، ترى كثير من الناس عنده بر بس ما يعرف وين يحط البر، هذا إذا بالحقوق الشرعية مشكلة بعد، بحيث واحد ينقل يقول سألت الإمام الصادق سلام الله عليه، قلت له يا ابن رسول الله أنا أشوف أحلام مرعبة، أحلام أحلام أطياف مرعبة باستمرار مخيفة. قال له تدفع حقوق الله زكاة خمس؟ قال له بلى أنا أدفع. قال ولكنك لا تضعها في مواضعها، البر ما تحطه في موقعه. من هنا هذا يخلق مشاكل، بلي يخلق مشاكل. ولهذا الفقه الإسلامي يقول أن الحق الشرعي خاصة الخمس، وبالأخص هم الإمام لما الدفع عالم، هذا يصرف المصالح العامة، لازم يكون صرفه بإذن الفقيه العادل. العادة يدفع للمرجع، لكن ألفت نظركم إلى شيء، إذا تعرفت على مشروع خيري تطمئن بينك وبين الله 100% أن هذا يرضي صاحب المال وهو الإمام سلام الله عليه، تكتفي بإجازة أي فقيه أي مجتهد، ما لازم مرجعك اللي بتقلده، أي فقيه عادل يجيزك يجوز، لكن بشرط أن تحرز أن هذا راح يكون برا في موقعه. وهذا الحقيقة يحتاج إلى توفيق في مشروع خيري. الواقع بيني وبين الله أعتقد أنه بر في موقعه. ولهذا أنا ألفت نظر الإخوة، ما أرغب الآن يعني نأخذ من وقتكم الكريم، ولكن اللي يحب فيما بعد يتصل أشرح له تفاصيل هذا المشروع. ونادر ما الإنسان الواقع يكون إحسانه في الموقع الذي يرضي الله تبارك وتعالى. لهذا أنت تلاحظ أنه المال الشرعي بالخاصة الخمس، في الحديث يقول من منع درهما من خمسنا أهل البيت سلام الله عليهم حشره الله مع الجبت والطاغوت. حق شرعي بعد، التفت جيدا. الزكاة، ورد أنه مانع الزكاة يقال له مت على غير ملة محمد صلى الله عليه وآله، هذا الذي يمنع الزكاة. صلى على محمد وآله. قالت له أصاب الله بذرك مواقعه، وبعد ولا جعل لك عند لئيما حاجة، ولا سلب نعمة قوم إلا جعلك سببا في ردها. وهكذا رجعت أخبرت أخاها بأخلاق الرسول، قالت له هو يقول أن النبي، إذا أنت عندك شك، قالت له أنا اطمأنيت وأسلمت، بس أنت إذا عندك شك أنت ارجع شوفه، إن كان صادقا كان لك شرف السبق، وإن كان ملكا فأنت ابن حاتم. على كل حال ما راح يضيع حقك. بالفعل جاء عدي وشاف أخلاق الرسول وتأثر بها وأسلم، وصار من خيار أصحاب الرسول، ثم من بعده تحول إلى أمير المؤمنين صلى الله عليه وقاتل بين يده هو وأولاده. في صفين فقد ثلاثة من أولاده، نعم ثلاثة، بحيث لما دخل عدي على معاوية سأل معاوية قال له يا عدي أين الطرفات؟ أولاده طريف ومطرف وطرف، أين الطرفات؟ قال قتلوا استشهدوا بين يدي سيدهم أمير المؤمنين علي عليه السلام. قال ما أنصفك علي إذ قتل ولدك وترك ولده، يريد يحرشه يعني. قال له لا والله ما هو الذي ما أنصفني، أنا الذي ما أنصفته، إذ قتل قبلي وبقيت بعده، المفروض أنا أنقتل قبله، ما المفروض هو أنقتل قبلي. ثم التفت له قال لمعاوية اسمع أقول لك شيء، إن القلوب التي أبغضناك بها سابقا لفي صدورنا بعدها ترى، وإن السيوف التي قاتلناك بها لعلى عواتقنا، وإن حز الحلقوم أهون علينا من سماع المساء في علي عليه السلام. إياك أن تتناول علي عليه السلام بشوء. هذا موقف موقف شريف، لكن كم من يقف مثل هذا الموقف. وإنك لعلى خلق عظيم. أرجع للآية. طيب الرسول كان مصداقا لأعلى الخلق، وهذا الخلق الواقع جسد في أهل بيته، لكن في شخصية بقت على طول التاريخ يشار إليها بالبنان أنها أشبهت الرسول خلقا وخلقا ومنطقا، وهو علي بن الحسين بن علي الملقب بالأكبر عليه السلام، الذي شد يوم عاشوراء بين يدي أبيه الحسين عليه السلام، لما برز الحسين رفع شيبته إلى السماء قال اللهم أنت الشاهد على قوم برز إليهم أشبه خلقك بنبيك خلقا وخلقا ومنطقا. كان حرق لقلب الحسين أن يأذن لولده ليكون ضريبة للسيوف والرماح، قال بني ادنو إلي حتى أودعك وتودعني وأشمك وتشمني، يا وال من تلاقى وعند الأوداع درى وما بعد ما القذار أساع، بشا ابن اللبيا ولا ضلاع تقلق لوب أبي من العطش والحر يقلى والدمع بالعين دفاق بحسرة مكسرة وبقلب خفاق يا بوداعت الله هذا غفراق شلون تروح وانا بقى محير والدعابة والحسين عليه السلام وامه ليلى وعمته زينب وسائر بنات رسول الله حمل نحو ميدان القتال وهو يصرخ فيهم انا علي بن الحسين بن علي نحن وبيت الله اولاد النبي الله لا يحكم فينا ابن الضعيف اضربكم بالسيف احمي عن ابي اطعنكم بالروم حتى ينثني من شبع للاكبر داب شبد حسين وقلب لي الاعلى دمها من جسم الصيف لاحظ لاحظ الصورة هذه عن حسين واقف وليلى ام الاكبر تعاين وجه الحسين هو اللي يكشف لها صورة المعركة ليلى من الخيام طلعت لابو اليمة ليلى من الخيام طلعت لابو اليمة لعند حسين والي واشبت يمه تقلوا لياد الحرب عيدة وحنت دم مبارك يا علي يا ابني مبارك يا علي عرسك يا مال العين ليلة بفرح وجه حسين فرحانة تشوف يعاين ابنه ولا خلم شانة ساعة حسين ويل الخطفة الوامة على بنية وصب الدمع على خدي شافت الحسين انخطف لونه سألت أبا عبد الله ما الذي جرى قال برز إلى علي الأكبر من يخاف منه عليه ويل ساعة حسين ويل الخطفة الوامة على ابني وصب الدمع على خدين ليلة نادت يا حسين قل شديد يقلها البرز للخاف من عليها على شهرة قريب من الله متمني يا ليلة اندعي ليعود من تدعي ليلة رجعت لكن والقلب له فان العلي الاكبر وحيد بخطة الميادة صاحت يا الهي بغربة العطشان يا لردية يوسف رد علي للحين استجاب الله دعاها ورد علي الاكبر اخذ وجه المنايا وللخيم سدر ينادى من العطش قلب فطر الحر يقل من انا جيب الماي يا ابن منير رجع علي الأكبر يشكو لأبيه ما أمض به من العطش قال بني ما أسرع الملتقى بأبيك جدك المصطفى يسقيك بكأسه الأوفى شرب لا تظمى بعدها أبدا ولكن بني أدرك أمك في الخيمة قبل أن تموت جاء جلس عند أمه وجدها مغمى عليها وضع رأسها في حجره وسالت دموع عينه على خدها أفاقت فتحت عينها يا لها من مفاجأة سعيدة ابنها أدواس بعد ما كانت مأيسة منه ولهذا رأسا صاحت بلا شعور ولدي علي قال بلى بلى فداك ولدك شوف لاحظ البر شوف الولد البار بأمه يا بني يا بني يا بني انقطع منك نصيب يا بني انقطع منك نصيب وما ردتك بخر ليال شيب يا محروم من شملي طلب شاي ونحيبي رجع الى ميدان القتال ثانية يقاتل حتى قتل منهم مقتلة عظيمة وعجزوا عن مواجهته فكمن له رجل من الاعداء وهو مرة ابن منقذ العبد وقال علي عثام العرب إن لم أثكل حسينا بولده. الله أكبر، أحرق الله قلوبهم، لماذا يريدون حرق قلب الحسين؟ منعه بعضهم قال لا والله حتى أضرب ضربتي. عظم الله أجوركم. فبينا مولانا علي الأكبر يصعد في ميدان القتال وإذا بعدو الله قد ضرب بالسيف على رأسه. رحم الله من نادى وسيدا أيوا علي أيوا حسينا. لما ضربوا بالسيف اعتنق الفرس جال به بين القوم قطعوا بالسيوف اربا اربا. ايوا محمدا ايوا عليا. فلما بلغت روح التراقي صاح يا ابت عليك من السلام ادركني. يقول بعضهم والعهدة عليه ان شكينا تقول انا بباب الخيمة اسمعت صوت اخي علي الاكبر يستنجد ركب ابي جواده واتجه الى جهة غير جهة الصوت. قلت ابا حسين الى هين الصوت يأتي من هذا الصوت وانت تذهب الى جهة اخرى. قال ابني شكينا لا تلوميني فإني لا أبصر بعيني. يا حشمت عيني الأكبر ينطفت عيني حشمت عيني الأكبر ونطفت عيني. حال الموت ما بي مكي ما بيني. أقبل عليه السلام إلى أن وصل إلى مصرع ولده علي الأكبر فوجده مقطعا بالسيوف إربا إربا. فصاح ولدي علي على الدنيا بعدك العفا. أهو علي أهو صاح يا ولي أدب حماس. أهو علي وظل الشيخ